بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدي والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسي سنقرئك فلا تنسي إلا ما شاء الله إنه يعلم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحو سنقرئ فلا تنسى إلا ما شاء الله. بارك الله فيك. نعم. الله الله الله. نعم. إنه يعلم الجهر وما يخفي الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك العلي الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى اللهم صل على النبي والله صل على النبي

فيه هدى للمتقين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة وبالآخرة أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم فقد نصره الله فقد نصره الله فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا إن الله معنا إلا تنصروه فقد نصره الله فقد نصره الله فقد نصره الله فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.